أيها الإخوة، هذا هو الشريط العاشر وفيه شرح كتاب الرضاع من زاد المستقنع. لا فاق نصر المستقيم في دينه، لكن لا يمكن أن يجرؤ على محارمه، وعندما ما يغير على المحارم أكثر من لسان المتدلس مستقيم. هذا شيء مشاهد، يعني يوجد الناس مثلا عندهم تهاون في الدين، في الصلاة، في شرب الدخان، في شرب المسكر، لكن عندما تحارفهم في الغيرة يكون من أشد الناس. فهل المسألة يختلف فيها الدين عن الغيرة؟ نعم. أفرج طيب لو حلبت امرأة لبن وأعطته لأخرى حتى تسقيه ابنها فأسقته ابن آخر، أنت السؤال؟ يقول أن المرأة حلبت لبنها وقالت للمرأة هذا لولد فلانة، هذا السؤال؟ نعم. وأعطته آخر، أرأيت لو أعطته إناء فيه طعاما وقال خذ هذا أعطيه فلان وراح تقتل آخر، يحل ولا ما يحل؟ أسألك هل يحل ولا ما يحل؟ لا يحل الثاني من تفعله. نعم يجب أن تعطيه من ذكر. هذا مثلها. أما بالنسبة لتأثير اللبن فهو مؤثر، حتى وإن كان لا يحل إعطاه الطفل آخر لكنه مؤثر. ولذلك لو سرقت امرأة لبن امرأة وأسقطه طفلها صار مؤثرا. هنا بغير اختيار الأولى. نعم. ولو بغير اختيار الأولى. هي قد اختارت إلغاء اللبن لكن اختارت شخصا آخر. نعم. اليوم أفضل. إذا رضع الطفل من حليب البواقي، حليب العلب البواقي. نعم. ولم ترضعه أمه، لا يدعى أمه إسلامه، نصير أمه شيء. ها؟ نصير أمه شيء. إيه البلد؟ كيف تخطى عليك هذا؟ أربع كيف يخطى عليك أن هذه العلبة تكون أما لا؟ نعم. إيه بس رضع من العلبة هذا جاءت إلى حجها إلى سبل يا أمي يا أمي ماذا تقول في هذا السؤال؟ يعني يريد أن تكون العلبة أم من الرضاع. إذا كان الشاة ذات إرادة لو رضع من الشاة لم تكون أمه، لو تروح ألف مرة كيف العلبة؟ ايش؟ امه ولدت ولدته، الام التي ولدته الشيخ يقول ما رضع منها. هي ما رضع منها، رضع من يوم من حين ما رضعت امه من هذه العلبه. تضم صوتك الى صوته؟ لا ينفع، اليوم الشيخ صفوه مسؤول، امه الشيخ نجابته ما شرب من لبنها، فراس كل امه. ايش الاشكال الحين؟ هو الشيخ يقول امه التي ولدته ولم يرضع منها هل تكون امه من الرضاع؟ تقول العلبه يعني؟ امه التي ولدته ولم ترضعه، يقول هل تكون امه؟ امه بالمناسبه رضعها. عجيب. لكن ما اظن يريد هذا، لان هذا على ابن واحد. ان امه التي ولدته هي امه سواء رضعته او لم ترضعه. انت الاخت. انت وليد. بارك الله فيك. إذا المسلمة رضعت وليه ولا عدنان؟ عدنان. نعم. إذا المسلمة رضعت ولد إخوار هل يكون ولد لها؟ نعم. هذا لا يحتاج فيه لما وصف انتهى الوقت. ومحارمه محارمه ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما، فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه، ومن حرمت عليه بنتها

قلنا العلاج لا يلزم المريض ان يتداوى. نعم. فاذا توقف تناول الدواء على انقاذ حياه المريض او حياه عضو من اعضائه هل يلزم تناوله؟ اي هذا فيه خلاف. بعض العلماء يقول اذا تيقنا نفعه او تيقن او غلب على ظننا وجب. وهذا يمكن في ذكر عضو يخشى من انتشار المرض منه، هذا صحيح. لكن في الاشياء الاخرى ما تتيقن، حتى لو قلت من هذا الدواء جرت العاده بان الناس يشفون منه فقد يشفى منه مريض ولا يشفى منه مريض اخر، فكيف نوجب على الانسان ما لا يدرى عن عاقبته؟ اما اذا كان يقينا ينفع كما قلت لك احيانا تكون مثلا فيه اكله في اصبع من الاصابع ويقول الطب لا بد من قطع واذا قطع انقطع الماء، فهنا نقول بالوجود في شيء يسمى ذات الجنب. ذات الجنب تعرفونه؟ نعم. ها؟ لا. ذات الجنب هو عبارة عن أن الرئة تلتصق بالأضلاع، وإذا التصقت لم تتمكن من جذب الهواء ودخله. إن أراد الله لهذا المجلس شفاه عز وجل، وإلا هلك، يعني هو من الأمراض المخوفة. فيه له دواء، له دواء نافع جدا وهو الكلب. الكلب سبحان الله ما يرفع الرجل يده من الكلب إلا وقد تنفس المرحوم. هذا يقول يمكن أقول بالوجود. نعم الشيخ، من القواعد المعروفة أن كل الصلاة صلاة، أن كل الصلاة صلاة يشرع فيها الاستماع ويجهر فيها بالقراءة. نعم. هل يستثنى من هذا صلاة الجنائز؟ ها؟ يستثنى من هذا صلاة الجنائز؟ لا، عشان أصلا ما فيها جهر لا في الليل ولا في النهار. لا ولا فاتح، ما يشرح فيه. هل يحرر يكون مستثنى شيء؟ كيف؟ صلاة الجنازة صلاة سرية ما فيها جهر. شكرا. ما فيها جهر أصلا. لكن يشهر بها ابن عباس رضي الله عنه من التعليم فقط. ولهذا قال لي يعلم أنها سنة. وإلا في الأصل أنها سرية ليلا ونهار. نعم. اي نعم. انت داركم الله، اذا جاءت المرأة الى من انسان وخارجه وخارج لانها اربعة والام تقول هي اربعة هي الجبعة التي قالت انها اربعة جبعة دم. اذا اجتمع ناف ومفقس من يقدم؟ أجب. قدم الناقل عن الأرض. إيش النقل عن الأرض؟ مثبت هناك من يقدم؟ قدم المثبت. يعني المثبت معهم جاد علم. فالأم تقول مع أربعة وهي تقول أربعة وهي ثقة، نقول نحكم بشهادتها لأنها قد تأتي والأم رائبة مثلا وترضع، وقد ترضى في حضور الأم وتنسى الأم، فالمهم تثبت بشهادة امرأة موثوقة ما تثبت الرضاء المحرم وهو خمس رضعات في الحولين أو في أو قبل الفطام على القول الثاني ثبت الحكم. نعم. يا شيخ بارك الله فيك، إذا قال يعني ناس يعني في أهل طفل أنهم إذا قال ولاس يعني طفل أنهم أرضعوه خمسا أو أربعا شكوا في ذلك، ألا يؤخذ بالاحتياط أنهم أرضعوه؟ لا، الأصل حلم فلا التحريم. انتهى الوقت.